بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل أحد الإخوة عن ضوابط الجهاد، وهل الجهاد مشروع لكل شخص بشكل جماعي أو فردي، وهل ما تدعو إليه بعض الجماعات من القيام بالجهاد بدون قيد ولا شرط، هل هذا الكلام موافق للشرع أم لا؟ والجواب أن نقول لا شك أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، وأنه من أعظم شرائع الإسلام ومبادئ الإسلام، لكن هذا الجهاد ليس محل اجتهاد من سائر الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة بمكة وسنتين بالمدينة ولم يشرع الجهاد، على الرغم من أنه قد حصلت هناك مآسي خطيرة في مكة كقتل سمية وياسر والدي عمار بن ياسر، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراجه من بلده، وغير ذلك من المآسي. ومع هذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، لأنه لا بد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع، فإذا توافرت الشروط انتفت الموانع. ويمكن أن نلخص ضوابط الجهاد فيما يلي: أولا الإخلاص، فإن الجهاد عبادة ولا بد فيه من الإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والأمر الثاني أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الجهاد عشوائيا كما يراه بعض الشباب أو كما تراه بعض الأحزاب، وإنما لابد له من هذه الضوابط الشرعية، ومنها أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذه الشروط. الشرط الثالث أن تكون المسلمين شوكة وقوة يجاهدون من خلالها، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. والشرط الرابع إذن ولي الأمر، فلا يجوز الافتيات عليه. ولي الأمر هو الذي ينظم الجهاد إذا رأى أن ذلك ممكن، مع مراعاته وحنكته ومراعاته للمآلات ومراعاة المفاسد والمصالح. والشرط الخامس إذن الوالدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. والشرط السادس أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، لذلك لما قتل القواد الثلاثة في معركة مؤتة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، انسحب سيف الله المسلول خالد بن الوليد بالجيش تاركا الروم خشية على الأمة من الاستئصال أو من أن يقضى على الجيش المسلم، فإذا كان لا قبل المسلمين بالعدو فلا جهاد. والأمر السابع أن لا تكون هناك معاهدات بين البلد الذي يراد جهاده وبين المسلمين، فإذا كان ثمة عهد فلا جهاد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهناك ضوابط أخرى كثيرة، لكن المهم النفقة أن الجهاد ليس أمرا عشوائيا يخطط له بعض الشباب أو بعض الأحزاب أو بعض المنظمات دون الرجوع إلى العلماء الربانيين ودون الرجوع إلى ولي الأمر، هذا ليس جهادا، وإنما هذا التفكير هو الذي جرى الويلات والدمار على المسلمين في أماكن كثيرة. هذا مختصر لضوابط الجهاد، ومن أراد التوسع فليقرأ كتابين معاصرين، كتاب ضوابط الجهاد للشيخ حمد العثمان وقد قدمت له أنا بمقدمة، وكتاب ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، وكتب أخرى في هذا الباب، لكن خلاصتها هو ما ذكرته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.